خمسين عن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك به شيئا يا أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تدارس كلامه وما انبثق عنه من العلوم، فأحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فهذا هو المجلس الرابع من كتاب العاشر من علم الرحمن، ألا وهو كتاب أصول تفسير الشيخ ابن تيمية رحمه الله علينا وعليه. قد أخذنا في موضعنا والكتاب بدأ وصلنا إلى قوله القصص. قال رحمه الله: القصص والقص لغة تتبع الأثر، ومنه قوله تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، يعني يتتبعون، ومنه إيش؟ اقتصاص الأثر. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار يقصون أثر الإيش؟ العوانيين. وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات المراحل يتبع بعضها بعضا، لماذا سمي القصص؟ لأنه يحصل فيها تتبع للأشياء التي حصلت بنفس الترتيب الإيش؟ الواقع. القصة حصلت على مراحل، وكذلك الذي يحكيها يتتبع تلك المراحل، يقول حصل كذا ثم كذا ثم كذا. وقصص القرآن أصدق القصص وأحسن القصص وأنفع القصص، الشيخ ذكر ثلاث أشياء. أما أصدق القصص بقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ويدخل في الحديث إيش؟ القصص، وذلك لتمام مطابقتها للواقع، لا يقع فيها شيء مخالف للواقع، بكمال علمه جل وعلا وكمال صدق أخباره. وأحسن القصص بقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. لماذا يحسن القصص؟ قال: وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى، يعني لفظها أعلى الألفاظ ومعناها أشرف المعاني. وأنفع القصص يعني تأثيرها أحسن تأثير وأنفع تأثير. لماذا؟ بقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها، يعني هي مؤثرة، ومع ذلك مؤثرة في إيش؟ في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. يعني ليست قصص للتسلية فقط، وإنما المراد بها إيش؟ الاعتبار والانتفاع بما فيها، والاقتداء بما فعله الصالحون، واجتناب ما فعله الطالحون، من أفعال ذمها الله عز وجل وذم أصحابها. وهي ثلاثة أقسام، القصص القرآني على ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل، وقسم عن أفراد وطوائف غير الأنبياء والرسل، وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من ثلاثة أقسام: قسم عن أنبياء ورسل ثابتين، وقسم عن أقوام ثابتين لكنهم ليسوا إيش؟ أنبياء ولا رسل، وقسم عن الأشياء التي حصلت وقت نزول الوحي نفسه، كغزوات وما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال له الكفار، وما رد الله عز وجل، وما يعني حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وذا قال: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، وإن لم يكونوا أنبياء ورسل فقصة مريم والأمة على الأصح يعني أنهما ليسا نبيين. والذي مر على قرية يعني ليس مريم نبية على الأصح، لأنه من تابع لنبوتها كبعض الظاهرية، حتى شيخنا الشيخ محمد علي آدم يميل إلى ذلك لكونها نبية، والقرطبي أيضا يميل إلى ذلك. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقيل هو عزير، وذي القرنين، وقارون، وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل، وأصحاب الأخدود، وغير ذلك. هؤلاء ليسوا أنبياء، وبعضهم صالحون وبعضهم طالحون، مثل أصحاب الفيل مثلا، أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وبدر والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. بدر في سورة إيش؟ الأنفال. وأبد آل عمران. والأحزاب في الأحزاب خندق يعني. وبني قريظة فأرمها القوم في الحسن في السنة. هذا كلام عن القرآن. نعم في الأحزاب أصلا أيضا لأنها تابعة لغزوة الأحزاب أصلا. وبني النضير هذه التي إيش في الحشر. وزيد بن حارثة بين الأحزاب. وأبي لهب سورة المثل وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص ليست مجرد تسلية. طبعا التسلية سيأتي أنها من حكمها التسلية، لكن ليس التسلية بمصطلحنا نحن. نحن عندنا التسلية هذه معناها إيش؟ تضييع وقت. لا، ليس المقصود هذا، وإنما مقصود تسلية معناها إذهاب الحزن. الذي سيأتي إذهاب الحزن. ومنه السلوى. لذلك إيش؟ عندنا في تعزيات يقول إيش؟ وأن ننهي ملوية إيش؟ السلوان والسلوى يعني ينسى هذا الشيء. قال بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص بقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني عنهم. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين قوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه. ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين كقوله تعالى إلا آل لوط يعني هذا من الأمثلة يعني ليس محصورا في هذه الآية إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا ثم قال إيش كذلك نجزي من شكر فنعمها. تسليته رابعا تسلية المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له أيضا تسلية أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأمته تبع له في ذلك بقوله تعالى ويكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير يعني من ضمن الآيات هناك آيات كثيرة. ترغيب المؤمنين خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والزياد منه فتعلموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمر الجهاد وعلموا ثوابهم أيضا لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله يعني الشاهد في قوله وكذلك ننجي المؤمنين معناه أنت إذا فعلت مثل ما فعل فإنك أيضا تنجى. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين معناه بقاعد عام أنك إذا كنت من أهل الإيمان فإنك ستنصر إذا ثبت عليه أن تنصر الله ننصر. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم يعني ترغيب المؤمنين في الثبات وترغيب الكافرين من الثبات على ما هم عليه بل انتقلوا الى ايش الى الايمان والى التقوى لقوله تعالى فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم ثم قال ايش دمر الله عليهم وللكافرين امثالها يعني اذا واصلتم سيصيبكم مثل ما ايش اصابوا. وهذا كله يجمعه ايش الاعتبار لذلك قال فاعتبروا أولي الأبصار وقال إيش إن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فكل إنسان يعتبر أن هذا مآله هذا وهذا مآله هذا فماذا تريد أنت هذا وذاك تختر لنفسك. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل وقد نص الله على أن هذه من حكم إخباره بالقصص بقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا معناه إيش؟ أنك عرفتها بالوحي ولذلك قال نوحيها إليك. وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله معناه أن الله هو الذي علمك بإيش؟ بهذا علمك بهذا لذلك يقول إيش؟ وما كنت لديهم إيش؟ إذ يختصمون وما كنت لديهم مثال ما عمرهم وهم ينفرون. إيش معنى هذا؟ ما هم عرف إنه ما كان لديهم، ما المقصود إنه ما كان لديهم، هم عرف إنه ما كان لديهم، لكن ما كان لديهم إيش؟ فما الذي إيش؟ علامة كبيرة. وذلك وما أدراك هكذا، الله عز وجل هو الذي يريد. فهذا دليل على إيش؟ على صدق، لأن حتى قومه لا يعلمون، ما كنت تعلم أنت ولا قومه من قبل هذا، دل على أنه رسول من عند الله، خاصة مع موافقة إيش؟ موافقة ما كانت الكتب السابقة مع كونه لم يكن يدرسها ولا يعرفها. وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المنكرون. لقد نعلم أنهم يقولون إنما إيش؟ علمه بشر. ولذلك يقولون درست ودرست ودرست قراءات، تكرار القصص يعني هنا قصر من الباب السابق، قصر يتعلق بأن القصص هذه يحصل تكرارها في القرآن. فما هي الحكمة؟ قال من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان، هذه ما موجودة إلا في موضع واحد في سورة لقمان وأصحاب الكهف، أيضا ليس من القرآن في موضع واحد. ومثل أيضا إيش؟ يوسف قصته الطويلة المطولة ما ذكرت إلا في إيش؟ في موضع واحد، هو اسمه ذكر في مواقع أخرى لكن قصته هذه ما ذكرت إلا في إيش؟ في سورة يوسف. ولهذا يعني قالوا قصة يوسف هي مميزة منها أنها إيش؟ أنها ما ذكرت إلا في موضع واحد، هذا لم تنفرد به يعني. ومنها أنها ذكرت كاملة في إيش؟ في موقع واحد، نورية إلى آخرها وأخذت سورة يعني كاملة، وأن نهايتها فيها شيء من الإيش؟ من لم الشمل وكذا، وليس يعني كثير من الكفار نهايتهم أنهم إيش؟ أهلكوا وأبيدوا، أما هنا اجتمعوا وحصل. ولا شك أنها طبعا حتى إهلاك هذا يحمد الله عز وجل، فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين أنهم يستحقون. قال ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو الحياة إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر، مثل إيش مثلا قصصا متكررة؟ ها؟ قصة موسى. نعم موسى له قصص بعضها يتكرر وبعضها إيش؟ لا يتكرر، يعني مثلا مثل طلبي هو الرؤيا هذا جزء من قصة موسى ما تكرر منها، وفي قصص مثل قصتي مع السحرة تكرر. حتى قال بعض العلماء كاد القرآن أن يكون كله موسى، يعني كثرة ذكر موسى عليه السلام في مواطن إيش كثيرة، ومنها قصة كثيرة تكررت. ما هي قصة إيش؟ الأقوام مع أنبيائهم، يعني أقوام معينين مثل من؟ نوح، إلياس قصته حسب ما أعلم في موضع واحد في سورة الصفات، هو ذكر اسمه لكن قصته في سورة الصفات، وأحسنت قصة آدم وإبليس. فالله عز وجل إذا كرر القصة لا يكون هذا إلا لحكمة، لماذا يكررها؟ عشان يؤكد كما سيذكر الآن معنى إيش؟ عداوة الشيطان للإنسان. انتبه هذه القصة مهمة لذلك كررها، وسيتكلم عن الحكمة في ذلك. قال بل يختلف في الطول والقصر حتى في الجهة اللفظية لا تكون معنوية، لا يكون التكرار بنفس الإيش؟ طريق، وإنما الألفاظ تختلف، وأحيانا يختلف طولا وإيش؟ وقصرا، فأحيانا تقصد في مواضع تفصل جدا كثيرة طويلة وتختصر في إيش؟ في موضع آخر، وأحيانا يركز على جانب من القصة في سورة معينة ويختصر الباب، وفي السورة الأخرى تجد إيش؟ العكس. فمثلا في سورة القصص ركز على جانب قصة موسى قبل النبوة أكثر، جزء كبير من إيش؟ بما لم يعني في سورة أخرى نفس هذه الطريقة، وفي أكثر السور التركيز على إيش؟ قصته بعد النبوة، قصته مع كذا مع فرعون مع السحرة وما إلى ذلك وهكذا. في مثلا إبراهيم في جانب في بعض السور مناظرته معهم في الكواكب، في بعض السور مناظرته معهم في الأصنام، في بعض السور مناظرته لنمرود، وهكذا على حسب ماذا تختلف. قال تختلف في الطول والقصر والنين والشدة وذكر بعض الجوانب. القصة في موضع دونها. ومن الحكمة من هذه التبعيضية دائما إذا تكلمت عن جانب الحكمة لا تقول بالحكمة هي كذا، لأن حكم الله واسع ما تحصل. قل من لعل من، وأحسن كمان لعل من الحكمة إذا كنت في اهتمام عشان ما تقول على الله بغيره. ومن الحكمة في هذا التكرار، تكرار بالتاء بفتح التاء كما الناس يكسرون تكرار، فهي تكرار. وكل ما كان على هذا الوجه هو مفتوح التاء إلا كلمات قليلة جدا معدودة، قيل كلمتان، قيل أربع كلمات، تبيان وتمثال، قيل ما انتبه هذين الكلمتين، وقيل أربع كلمات، والباقي كله إيش؟ تلقاء أيضا بالكسر، والباقي كله مفتوح، حيثما وجدت مثل هذا المصدر فتحته، ومنه التكرار. فقال بعضهم لا يكسر يعني شد شوية ما سألوه طبعا مرات بيزعل شوية زيادة وقال شنو لا يكسر التكرار إلا حمار. هذا من الزعل يعني شدة الزعل. ونقل فيها هنا الكسر لكن قيل أنه لم يصح. طيب ومن الحكمة في هذا التكرار بيانه أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن الله جل لا يعتني إلا يعني يكررها إلا لعظمتها وأهميتها، لأن تكرارها يدل على العناية بها ويذكرها في القلوب. فنعم هو قال ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين به، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية، مراعاة حال المخاطبين زمن نزول القرآن. ففي مكة هم قصص فيها إيش كذبين وإلا كالكفار وهو، أما في المدينة وهذا أغلبي فقط ليس دائما سورة يوسف سورة مكية والمدنية. أنتم لا تحفظون سورة مكية من لازم من طالب العلم يكون عارف سورة مكية من القرآن أعظم أكثره مكي ولا مدني؟ مكي. حتى إن بعضهم حاول أن يجمع سورة مكية شوفها مجموعة كم جزء والمدنية مجموعة كم جزء، كم تتخيلون؟ المكي وجده تقريبا يعادل 18 جزءا والمدني 12 جزءا، على ان بعض الصور فيها خلاف، بعض الصور فيها خلاف هل هي مكيه او مدنيه. فانت لو داير سهل على نفسك احفظ المدنيه والباقي شنو؟ مكي، خاصه ان المدني يعني في صور ايش؟ كبيره 7 روايات كثير منها يعني مدني وهكذا. انت تحفظ المدني والباقي كله شنو؟ مكي. في المصحف في ورق بالاستفادة. فهذا يعني على قول على الأقل يعني في بعض الصور مختلفة فيها ذكر العرب قدام، لكن أستخدم لك معنى شوي. بالمناسبة بعضهم جاء بالجوار قال إن الصورة التي ذكر فيها من عند قول هي المكية هي العنكبوت، ترى أحكم ما تلاوى من آخر. وأيضا والثانية أتى بالأخرى وقال إيش الأحزاب هي الصورة التي فيها ناسخة متأخرة عن إيش أو متقدمة على المنسوخ. ما هي؟ آية. ما هي؟ سورة بس ولا آية موجودة؟ نعم، لا يحل لك النساء، وفي التراء الأخرى لا تحل لك النساء من بعد. هذه الآية قيل إنها إيش؟ منسوخة بالتي قبلها، قد ورد هذا في سنة النساء، ولو على قولها، ولو على قولها. طيب، وأيضا أخ زهر الخير نبه على أنه يمكن أن يقال في الخلاف، نقول نجمه بخلاف العبارة وخلاف تنوع خلاف إيش تضاد. فقال يمكن أن نسمى الأول لفظي، قلت له نعم يمكن أن نسمى، فيكون إيش لفظي وتنوع وخلاف وتضاد حتى يعني يسهل العبارة يكون كلمة واحدة هكذا يسهل كده. طيب ثم قال أيضا من حكم تكرار القصص رابعا بيان بلاغة القرآن بظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال، لأن البلاغة مخاطبة كل إنسان بما يقتضيه ليش المقام. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، تختلف تختلف يعني طرق تناولها طرق تناولها تختلف ومع ذلك لا يتعارضها. وهناك سبب قوي جدا ما ذكره الشيخ، وهذا مبني على ما سبق من علم المناسبات، وهذا علم تدبري عظيم لكنه يحتاج الى جهد عظيم جدا، وهو ان القصه تذكر على حسب موضوع السوره. اذا كان السوره عندها مثلا موضوع وحده موضوعيه معينه فانه يذكر من القصه ما يناسب المحور العام للسورة. فالسورة دي عندها موضوع، فالسورة دي عندها إيش؟ موضوع آخر. ففي جانب معين من القصة مناسب أن يذكر مع هذا الموضوع غير الذي إيش؟ مناسب موضوع السورة الأخرى. ففي كل سورة يركز على الجانب الذي هو له صلة بإيش؟ بموضوع السورة. لكن هذا طبعا يحتاج إلى يعني تأمل عظيم حتى يربط مثلا بين السورة. بل بعض العلماء يقولون، وده بناء على خلاف آخر، هو هل أسماء السور توقيفية أو لا؟ توقيفية ولا أسماء السور؟ يعني مثلا من الذي سمى سورة الكهف بسورة الكهف؟ في سور وردت تسميتها في السنة، فدي واضح إنها شنو؟ إنها توقيفية. مثلا يقرأ إيش أو يحفظ أول 10 آيات من سورة إيش؟ كهف. إذا من الذي سمى سورة الكهف؟ النبي صلى الله عليه وسلم من يعني وحي سمى. لكن في سور أخرى ما وردت، هل هذه سموها مثلا الصحابة كده اجتهادا منهم ولا توقيفية؟ هذا فيها خلاف، مثل خلاف ترتيب السور، خلاف أسماء السور. وده ما بيأثر، لأن السورة هي السورة. فهم قلنا أنهم يسموها باسم بارز فيها أو لا. يقولون غالبا يرتبط موضوع السورة ولو من وجه خفي بإيش؟ باسمها. فمثلا بعضهم قال سورة الكهف، ما موضوعها؟ ها؟ النوع؟ لا، الموضوع العام اللي بتتكلم عنه السورة كلها. كيف كانت جزء منها وباقي كله وين؟ احسنتوا معانا. الهروب من الفتن، والكهف فيه اشاره لايش؟ الهروب من الفتن، لانه يهرب من الايش؟ من الفتن. فذكر ايش؟ قصه الكهف في فتنه وناس هربوا منه، وفي قصه الخضر برضو في اشاره لبعض الايش؟ الفتن. حتى الولد نوع من الايش؟ انواع الفتنه، كان ربما اذا استمر يكون سببا في فتنه الايش؟ والديه. وايضا يأجوج ومأجوج ايضا ايش؟ فتنه من الفتن. دريت والله عز وجل اعطى ذا القرنين اختبره بالموت فكان من الملوك الايش؟ الصالحين. وهكذا يربطون ايش؟ محور القصه كلها مثلا الفتن او كذا يحاولون. وهذا لا يمنع أن يكون في استطرادات أحيانا في بعض المواضيع، لكن في محور عام تدور حوله السورة. وهذا من أدب العلوم وأسرارها. وهناك كتب طبعا مؤلفة في هذا الجانب. ثم قال رحمه الله الإسرائيليات. الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قيل إسرائيل معنى عبد الله. وهو يتكلم هنا عن الإسرائيليات باعتباره هل تصح مصدرا لتفسير القرآن الكريم؟ قال هو رحمه الله الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، يعني عن أهل الكتاب. هذه هي من حيث هي، نحن نتكلم عنها في أصول التفسير باعتبار إيش؟ الاستفادة منها في التفسير. قال بعض العلماء تسمية الإسرائيليات الإسرائيليات هذه تسمية أغلبية. لماذا؟ لأن هناك بعض القصص التي يذكرها السلف مما ليست من الأحاديث ليست متعلقة ببني إسرائيل، بل متعلقة بإيش؟ العرب القدماء. مثل من؟ مثل قصة؟ ارفع صوتك لا توشوش بالإجابة. نعم، بالعكس، هذا القول أشهر فيه أنه رجل من بني إسرائيل، وفيه أقوال أخرى. نعم، أحسن. مثل عاد وثمود، عاد وثمود هذه قبائل عربية صح؟ ليست إسرائيلية. كيف إسرائيل بنو إسرائيل حيكون عندهم أخبار عنها؟ ليس لهم كبير اهتمام بها، ربما تكون ذكرت عندهم في التوراة والإنجيل أو شيء، لكنها ليست من القبائل الإيش؟ فقد تكون هذه القصص المشهورة في ورد. وأيضا مدين كذلك قيل إنهم يعني من العرب أيضا. وعلى كل حال هذا تسمية أغلبية، من الغالب أنها تأتي من جهة الأخبار من جهة بني إسرائيل. فتفسير القرآن بالإسرائيليات هو الاستفادة من مرويات بني إسرائيل ونحوها من هذه التي ذكرنا، استفادة من مرويات بني إسرائيل في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن أو ما يتعلق بها. يعني الغالب أن الاستفادة منها تكون في الإيش؟ في القصص. يعني القرآن يذكر قصة، والقرآن العادة أن الله يجل يذكر فيه القصص إيش؟ مجملة في كثير من الجوانب، لأن القرآن ما يذكر إلا الشيء الذي ينبني عليه إيش؟ عبرة. أما الشيء الذي كثير من التفاصيل والأسماء فلا تذكر. فهل يجوز أن نستفيد من الإسرائيليات في فهم بعض جوانب القصة أو لا؟ هذا هو المبحث الذي نتكلم عليه هنا. قال الشيخ: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الخلاصة أنه سيذكر عن الإسرائيليات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما في البخاري. بني إسرائيل أخبارهم ثلاثة أقسام، منها ما وافق الشرع وهو مقبول لأنه أصلا وارد في إيش؟ الشرع. ومنها ما خالف الشرع وصادمه، خالف الكتاب والسنة، هو إيش؟ مردود، لأنه دخل عندهم التحريم. ومنها، وهذا هو الذي نتكلم عنه، ما لم يرد الشرع بتصديقه ولا تكذيبه، مسكوت عنه، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، لأنه احتمال يكون كلامهم صحيحا، فإذا كذبناه نكون قد كذبنا بحق، وربما يكون كلامهم باطلا من التحريم، فإذا كذبناه نكون كذبنا بإيش؟ إذا صدقنا نكون صدقنا ببعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وكلوا عملنا بما الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فبالتالي هذا نتوقف فيه. طيب، هل يجوز أن نذكره؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، هل يجوز أن نعتمد عليه في تفسير بعض التفاصيل؟ هذا الذي سيأتي الكلام. قال الأول: ما قرره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نريد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا. هذا هو الشاهد، ضع عليه خطا تصديقا لقول الحبري او الإبري، كله صحيح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اذا كلام الحبر هذا صحيح او غير صحيح؟ صحيح. طبعا من العجائب ان بعض الاشاعره طبعا دعوا بهذا الحديث فقالوا ايش؟ قالوا: لا، هو ضحك انكارا. طيب، يا ابن مسعود قال تصديقا، قال هذا اجتهاد من ابن مسعود على كيف ابن مسعود، لكن هو في الحقيقه ضحك انكارا، والدليل انه قال: ما قدر الله حق قدر. هذا كلام باطل، انتوا غلطوا، زور زور جاهل، بيت ما فيش بتاع الرسول غلطوا، بعدين ما قال زور جاهل يعني ضيع اخبار ولا لا، زور ابن مسعود، ابن مسعود يعني لو اي لو حبوه قاعد هنا قال زور بيضحك تصديقا من اللي بيضحك انكارا. فجاءت غلط من الله يهديه. الثاني: ما انكره الاسلام وشهد بكذبه. وهذا الغريب انه قال بعض العلماء الذين عندهم شيء من التعقيد. الثاني: ما انكره الاسلام وشهد بكذبه فهو باطل، هذا هو الحكم. الاول فهو حق، هذا هو الحكم. وهنا فهو باطل. مثال ما رواه البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال: كانت اليهود تقول: اذا جاء من ورائها جاء الولد الاحول. هذا خبر، هذا خبر من اخبار بني اسرائيل. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. طبعا المقصود أنه يأتيها في قبولها من خلفه، وليس المقصود أنه يأتيها في قبولها، لأن الدبر لا يأتي بولد أصلا. فأن الله عز وجل كذبهم وقال: أتوا أن شئتم، يعني إيش؟ بأي هيئة كانت ما دام أن الإتيان في القبول، وكذب خبرهم. الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره. وقد يقال: ما لم ينكره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لا نكذب ولا نصدق. هذا هو معنى التوقف. ما معنى التوقف؟ لا نكذب ولا نصدق، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا الحكم الأول ضع عليه واحد، يجب التوقف فيه. والحكم الثاني سيقول: ولكن التحدث بهذا النوع جائز. لو حكمان: التوقف فيه تصديقا وتكذيبا، أما التحديث فيه هل هو جائز؟ جائز. لما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه او بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. هذا هو الشاهد، لا تصدقوا ولا تكذبوهم، وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم الايه. ولكن التحدث، هذا الحكم الثاني، ولكن التحدث بهذا النوع التحديث يعني به جائز اذا لم يخشى محذور. اذا ما كان فيه محذور يحصل على هذا جائز، لان الجائز اذا حصل محذور فانه يمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. هذا هو النوع الايش؟ هذا هو الشاهد. ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس به فائدة في الدين، كبعيد لون الكلب أصحاب الكهف ونحن، ما لون الكلب أو الكلب، أو ما الشجرة التي كان منها عصا موسى أو التي أكل منها آدم، هذه أشياء لا ينبني على هذا الدين. لكن هل دائما؟ وقال إيش؟ وغالب. إذن أحيانا نحتاج إلى أخبار بني إسرائيل. إحنا قلنا مصادر التفسير، ذكرنا إيش؟ القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، وفي تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، ثم الرابع والخامس اللغة، والسادس الإسرائيلية. هل الإسرائيليات هذه إحنا نحتاج لها؟ نعم نحتاج لها، لأنه أحيانا يكون في بعض التفاصيل، بعض التفاصيل في القصة ليست مذكورة في القرآن وليست مذكورة في إيش؟ في السنة، ولا يعلم باجتهاد، عشان الصحابي أو التابع يقول منين. الصحابة والتابعون ذكروها لكن ذكروها عنها عن بني إسرائيل، ولا تعلم من جهة اللغة. هل ممكن نستنبط باللغة من الآية تفسير ما ذكر؟ ما ممكن. فنحتاج إلى الإسرائيليات لتوضح لنا بعض الأشياء في السياق ما ذكرت، تفاصيل مثلا ما ذكرت، أو تعيننا في ترجيح بعض الاحتمالات. مثل لذلك بقوله تعالى: ولقد فتحنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم انا. طيب الذي انت ماذا يريد من اسرائيل؟ طيب عندك قران بالقران؟ نعم. عندك حديث؟ نعم. عندك اثار؟ اي لكن اخذوها من بني اسرائيل. ماذا يريد اسرائيل؟ طيب باللغه؟ جسدا. جسدا جسد حيوان، جسد انسان، سوبريشن جسد. نعم خلاص. طيب خليها كده بس. سياتي من بعض المفسرين الذين غلوا في شنو؟ انكار الاسرائيليات. قال لنا بعض الشيخ عن بعضهم مثل محمد رشيد الرضا، قال ايش؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. هنا اصل القصه واضحه. المفسرون من زمن الصحابه بيذكروا الاثار، يقولوا مثلا زكريا كان يرمي قلمه في البحر، قالوا بان قلمه يثبت فهو ايش؟ فمريم له، وكلهم اقلامهم اخذ البحر الا قلم ايش؟ زكريا ثبت مثلا فاخذ. هل هذا ينافي القران؟ ما ينافي. القران لم يثبت هذا ولم ينفي، سكت عنه. الكيفيه بتاعت القران مسكوت عنه. فيجوا ناس محمد رشيد رضا وغيره من الناس اللي يدرس، وقد اخبر الله عنهم القوا اقلام، ولا ندري اين القوها، ولا ندري كيف القوها، ولا ندري ما الذي حصل. المهم انه القى اقلام ايش؟ القيت. وكذلك مثلا قصة يوسف، في بعض التفاصيل والربط في التدرج في القصة قد ما يكون واضح إلا إذا إيش؟ إذا رجع إلى بني إسرائيل أخباره. وهذا ليس فيه غضاضة، لأننا لا نعتمد عليهم، لا نصدقهم ولا إيش؟ ولا نكذبهم، لكن نقول هم ذكروا كذا وكذا. وهذا هو منهج الصحابة والتابعون، واعتمدوا على إيش؟ على إذن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يحرج على الأمة والرسول يقول لا حرج؟ من الذي يجرؤ؟ الرسول قال حدثوا ولا حرج، تقول لا بحرج ما نحدث. نحن استبعدنا، نحن نتكلم عن الأخبار المصادمة للإيش؟ الكتاب والسنة. لكن إذا ذكروا أشياء الصحابة من زمن الصحابة ليومنا، وهم إيش؟ وهم يحدثون عن بني إسرائيل، وما أنكر ذلك منهم أحد إلا أشياء نقلت محتملة. وحتى اللي نقل عنهم هم نفسهم إيش؟ حدثوا عن بني إسرائيل كثير منهم. فبالتالي سيأتي أن الشخص يتكلم عن إيش؟ عن مذاهب أهل العلم. فلا يقال إنه دائما لا ينبني عليه شيء، أحيانا يساعد في الترجيح، هل يؤخذ به أو لا؟ السلف كانوا يأخذون به أنه لا يتحرجون، وهم المتأخرون المعاصرون وبعضهم ملك المحرج. صحيح في ناس كمان توسعوا وجاءوا بكل إيش بدو سميع، جاءوا أشياء مستحيل أصلا أن يصدق إيش صدقها عقل ولا نقل ولا أي شيء، فصاروا إيش يعني صار بلاء ووباء يعني وبالا على من يقرأ التفسير ويصدوا عن فهم إيش القرآن، بل قد يكذب بكل ما هو التفسير. كل هذا حاضر ليه؟ يجيب حديث من الصحيحين مع الإسرائيليات كلهم داخلين مع بعض فيرد كل المنقول في هذا، وهذا أيضا يعني فيه إشكال خاصة إذا حلف الأسانيد كما قالها بعضهم وجعلوا بس كده دياحة منهم بها وعيش القصص ما شاء الله ثلاث أربع صفحات يكون عايش مع قصة بعد دي ما يقول لك وقد رويا قصة أخرى بسبب القدام ثلاث أربع صفحات في شنو؟ في القصة وهكذا. هذا بعدين السلف إذا حكوا القصة لا يلزم الإقرار بكل ما في تفاصيله هم بحكوا، لكن في أشياء ما معنى أنه يحتاجون بكل تفصيل ذكر في إيش في داخلها، لأنه معروف أن الشرائع والعقائد لا تؤخذ عن إيش عن بني إسرائيل معروف، عشان كده ما يحتاج. وأما القصص وهذه الأشياء بل جاء في رواية أن يحدثوا فإنه كانت فيه متعالي ما تستقبل في القصة غريبة في أشياء عجيبة حصلت لنا. وأما سؤال عن الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد إذا كان من العقائد أو الأحكام أو كذا. ومن أقوى أدلة الذين يميزون الاحتجاج بما جاء بني إسرائيل عمومات القرآن، مثلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، قال سل وإن كنت في شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر للمشركين هذا الخطاب في سورة مكية، من هم أهل الذكر؟ الكتاب صح؟ فإذا كل هذه العمومات تشهد بأنه لا بأس من الاستفادة، لأن ليس كل ما عندهم إيش باطل، لكن إذا جابوا شيء مخالف للكتاب والسنة فإنه يرد ولا تماما. لما رواه الإمام أحمد عن جابر من أمهات آيات كثيرة يعني ظاهرها يدل على ذلك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، هذا عموم لكن أحسب أن إسناد الحديث فيه شيء من بعض، فإنهم لن يهدوهم وقد ضلوا. وبعضهم قال هذا السؤال سؤال اهتداء، لا تطلب عندهم الهداية وهم إيش ضالون، أما أن نسألهم عن بعض التفاصيل القصص الواردة عندهم من غير أن نصدقهم أو نكذبهم، فعمومات القرآن السابقة وفعل السلف يشعر إيش بجوابها، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، لا نصدق ولا نكذب، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حد له كان يتبعه. أظن أن الشيخ الألباني حسن هذا الحديث بالمجموع، لكن ينبغي أن ننتبه لشيء في التحسين بالمجموع، أنه هل كل لفظة وردت في الشواهد؟ يعني مرادكم أصلا المعنى هو ليش؟ الذي ورد مثلا، مثلا العبارة هذه لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، ليست في كل الروايات التي إيش؟ التي وردت. وأما يعني لكن أحيانا يكون معناه موجودا وأحيانا لا يكون معناه موجودا على حسب. وكثير أيضا بعض العلماء كابن حجر وغيره يقولون كان النهي أولا عن سؤال بني إسرائيل عن شيء ثم نسخ بالجواز، النهاية قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولذلك الصحابة أخذوا بهذه الرخصة واستقروا عليها واستقر العمل إيش عليها، قالوا في الأول لأنه كان ما زال إيش تشريع وكذا حتى لا يحصل لبس كذا في المصادر، ثم لما وضحت الأمور وكذا أذن لهم بالتحديث عن بني إسرائيل. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس وذكر هذا ابن حجر وذكره العين، وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون عن الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأحبار لله محضاً لم يشر، قد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا ومن عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألهم عن الذي أنزل إليكم، لا يسألون سؤال اهتداء ولا يسألون أيضا عن شيء من الدين إلا في القصص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن. وابن عباس نفسه كم وكم من الروايات الإسرائيلية عنه هو نفسه، ففعله يفسر قوله. موقف العلماء من الإسرائيلية اختلف، حتى الذين أكبر من ابن عباس مثل ابن مسعود وكذا ذكر عنهم أكلهم ببعض الإسرائيليين، اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الاسرائيليات على ثلاثه انحاء. الغريب ان الشيخ قال على ثلاثه انحاء ثم ذكر اربعه، لكن يمكن ان يكون الاول والثاني واحد، بس يعني تفصيل لشيء واحد. الاول هو من اكثر من ذكرها ولم يتعقب، لكن نوعان هؤلاء، فمنهم من اكثر منها لكن ايش هذا ممكن نسميه واحد الف، هذا واحد الف مقرونه باسانيدها، وراى انه بذكر اسانيدها قد خرج من عهدتها مثل ابن جرير القبري، يعني انه يذكرها لكن مع الاسناد. واهل الحديث يقولون من اسند فقد احال، يعني انا في الطريق الاسناد انت بعد تشوف الاسناد ده كيف انت وبعد تشوف الحافظ، ولكنه احيانا اسانيد تكون صحيحه صحيحه الى السلف، لكن هل السلف ادركوا هذه القصص؟ لا. هل هم اخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ذكروا، واحيانا هم تابعين وكذا، فما يدل على انهم كانوا ايش؟ وكان هذا معروف، يعني ان بعضهم ياخذ عن بني اسرائيل، لا سيما بني اسرائيل انتبه ايه المقصود بهم؟ الاصاله انه مقصود بها من اسلم من اهل الكتاب، ما مقصود بها شنو؟ اليهود نفسهم، لا، مقصود مثلا قد يسالون ايضا، لكن الاصل مثل كعب الاحبار، يعني يكون في ناس من بني اسرائيل ثم اسلموا وهم علماء كانوا في دينهم، ثم اسلموا وصاروا من علماء الاسلام، فيكثرون من ايش؟ مثل كعب الاحبار، هذا من التابعين كان يهوديا واسلم، من لواب بن المنبه ايضا كان من ايش؟ من ايضا من التابعين، وهو ايش؟ كان من اهل الكتاب ثم اسلم، وهكذا. واحيانا يكون في صحابه مثل سلمان الفارسي مثلا، كان يعني على دين النصرانيه غير الحرب ثم اسلم، وهكذا. فهؤلاء يحدثون وينقل عن بعضهم عن بعض بعد ذلك السلم. خلاص؟ ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، هذا يعتبر يمكن أن نقول واحد باء أنه تابع لنفس الطائفة الأولى التي أكثرت منها، لكن الفرق بينهم وبين من قبلهم أنهم جردوها من الأسانيد. هذا طبعا أطم، لأني ما أدري أنا هذا الإسناد صحيح أو بس يلزمون بالقصة ويذكرون أن الأسانيد غالبا كان عاقب دين مثل البغوي. البغوي في الحقيقة كما سيأتي أنه اختصر كثيرا من ذلك من التفسير الثعلبي. مثل الطبراني الذي قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن تفسيره انه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الاحاديث الموضوعه وقواعد المبتدعه. حقيقه ان تفسير الطبراني احسن التفاسير من جهات كثيره جدا، انه يعني في مجالات كثيره يذكر القراءات ويذكر الاعراب وينقل اثار السلف ويفسر القرآن بالقرآن أحيانا وليس كثيرا، يفسر بالسنة كثيرا، يذكر الأحاديث بإسناده ويذكر أثر السلف واختلاف ويذكر الخلاف ويذكر خلاف الفتوى أيضا، وهو من الشافعي المذهب يذكر مثلا خلافات الفقهاء، وفي شيء من يعني لا هو مختصر جدا ولا هو مطول جدا، بل هو وسط، هو من أحسن التفاسير. وأظن أن الشيخ الإسلام نفسه أثنى عليه، هو تفسير يعني غاية في الجمال والروعة والمتعة، ويأتي أيضا بآراء أهل اللغة علماء أئمة مثل الفراء وغيره يذكر أقوالهم، هو جميل جدا. لكن عندما ينسب الإنسان إلى إيش؟ أثر، يعني ما يبدأ به البداية، إنما بعد أن يتدرج يمكن أن يأخذه ويستفيد منه كثيرا جدا. وقال عن الثعلبي إنه حافظ الليل. ما معنى حافظ الليل؟ يعني مثل الإنسان الذي يحفظ بالليل، لا يدري ما ممكن يأخذ حية يظن إيش؟ يظن أن الحفظ يضعها. قال ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف الموضوع. إذا هذا الكلام في الأصل ليس عن البغوي، إنما هو عن إيش؟ من الثعلبي. وأما البغوي فهو عنده علم بالحديث وكذا، فانت يعني حاول أن ينقل، لكنه اتبع الثعلبي في كثير من ما. ما اسم تفسير الثعلبي؟ اسمه الكشف والبيان. ومنهم من ذكر كثيرا منها هذا هو الطائفة الإيش التي يمكن أن نعتبرهم نحو الثاني. ذكر كثيرا منها يعني وترك كثيرا، ذكر بعضها وترك بعضها. ثم هذا البعض الذي ذكره تعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير، يعني بعضها يطرق صفحا أصلا عنها وبعض ويذكر البعض، ثم ما ذكره بعضه يكرره وبعضه إيش ينكره. هذا ماذا وصل أنه يختار ما يحتاج إليه، ما لا يحتاج إليه ما في ذلك، أما ما يحتاج إليه يذكره ثم إيش إذا في شيء في نكارة أو كذا يتعقب هذا الشيء الذي في نكارة. ومنهم من بالغ في ردها، هذا مثل بعض المعاصرين المعاصرون، يعني غلب كثير منهم في إيش في البعد عن الإسرائيليات. وقد توسع صاحب التحرير شيخ الطيار في هذا المبحث، انصحكم ان تراجعوا كتابه التحرير في مبحث الاسرائيليه. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقران كمحمد رشيد رضا. ما اسم تفسيره؟ مناع. اسمه تفسير المناع، وهو ليس كان يعني فسر قضاء الاجزاء وصل الى سوره يوسف او كذا، ثم شرحها لم يكن يعني كانه مات قبل ان فالسلف كانوا يحكون اسرائيل احيانا يتفقون على فحوى الاثر الاسرائيلي، يتفقون ما تجد قول اصلا الا ايش ما جاء في الاثر الاسرائيلي، مما يدل دلاله كثيره وبين شبه قاطعه على ايش ان منهجهم انهم يعتمدون عليه. مثل مثال ذلك فتنه داوود التي ذكرت في القران، ليس فيها التصريح بماذا فتن داوود، صحيح؟ فذكر ان اجماع السلف تقريبا على انه في قصه المراه في الجمله، انه في قصه امراه ما، انه يتعلق بجانب المراه. ولم يظهر قول اخر الا متاخرا، ما ظهر انكار لهذا الا في قرن متاخر. وقد ذكر هذا صاحب الكتاب الذي اشرت اليه تراجعه. وهذا يدل على انهم كانوا يعتمدون على مثل ذلك. طيب هنا اشكال، في بعض الناس يقولون هذه الاسرائيليات مثلا فيها اشياء لا تليق مثلا بالانبياء او لا تليق. طيب سؤال، اذا كان مثلا هذا الاثر الاسرائيلي ذكره الصحابه، هل انت اعلم بما يليق بالانبياء من الصحابه؟ هذا سؤال يطرح نفسه، لماذا هم يرونه ويعتمدونه وانت تقول لو كنت تقول في بعض التفاصيل ما مشكله، ممكن نقول السلف تركوها التعليق عليها لو قلت، لكن تقول اصل القصه لا تدخل الأنبياء، وهذا يدل على إيش؟ على أن المتأخرين أحيانا يكون أصلا مذهبهم في المسألة العقدية نفسه فيه إيش؟ فيه إشكال، ثم يبنون عليه، يعني مثلا الأشاعرة عندهم غلو في جانب الأسماء، وهذه مسألة أخرى لا نستطيع أن نتعرض لها الآن. فبالتالي يحرفون كثير من الآيات، وعصى هذا المركب مثلا، لا يعترفون بأن هناك يمكن أن يقع أي نوع من أنواع المخالفة، فيحرفون بعض الآيات لتتوافق. وبعضهم يقول مثلا لا يمكن ان يصاب النبي في عاهه نفره، يقول يقال له مثلا يعقوب طيب عمي، يقول لا لا لا ما عمي، هذه بس غشاوه وقعت على عيني وشيء مثل هذا. فانت احيانا بعض الناس ايش يعتقدون اعتقادا ثم يحملون القران على ايش؟ على اعتقاداتهم، فيحرفون كلمه عن الموضوع. ثم تحرير التمريض ماله؟ التحرير التمريض ما شرنا إليه في جانب الإسرائيلية، هو التحرير التمريض طبعا يتميز بجانب إيش؟ البلاغ. هم يفسرون كل إنسان يعني تغلب عليه صفة معينة، ففي تفاسير تغلب عليه إيش؟ جانب الاهتمام بالجانب الفطري إذا يصير قربه لإفاهم إيش؟ جانب الأخبار والقصص والإسرائيليات مثل التفسير الثعلب، بعضهم يغلب مثلا عليه جانب الرقائق أو غيرها، بعضهم يغلب عليه جانب النحو تفسير أبي حيان كذا يهتم بالنحو والنحو والإعراب والصرف، بعضهم يغلب عليه بجانب البلاغي، وهكذا الإنسان إذا جمع تخرج به نتيجة قصيرة طيبة. طيب ثم قال في الباب الأخير في هذا الكتاب، لكن فيه فصول متعددة لكن كلها تابعة لهذا الباب، وهو باب الضمير. هذا أيضا من الأساليب القرآنية وحتى في غير القرآن مستعمل، فيريد أن ينبه على مسائل تفيد من يتكلم على علم التفسير في هذا الباب. قال الضمير لغة من الضمور وهو الهزاء على كل إيش؟ ضامن لقلة حروفه أو من الإضمار، يقول أمرت في نفسي، أمر في نفسي شرا مع أخي، وهو الإخفاء لكثرة استتاره، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا. الأسماء نوعان، ظاهر وضمير، الظاهر هو ما ليس بضمير، والضمير ما ليس بظاهر. الضمير هو إيش؟ ها؟ تبني عن الظاهر، الظاهر مثلا زيد عام وبكر كذا، كمثال يعني ممكن يكون غير هذه الأسماء، يبنى عنه بضمير. أنا مثلا أنا كناية عن الشخص المتكلم ولا، وأنت تقول أنا كناية عن نفسي، والثالث يقول أنا كناية عن نفسي، وهكذا. هو نحن أنت أخواتا قد سبق الأجهومية. وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادة ديما، يعني لا يدل على، لما تقول أنا يدل على أنه متكلم من غير مادة التكلم. طبعا هذا فرحت فيه لغة كثيرة، وفي ناس يعني إيش عشان ما يكون في ناس طيبين كثيرين في اللغة فنمشي بعض الأمور، لأن بسطها يطول ومحله ليس هذا، وإنما في كتب النحو وكتب العلوم اللغوية في مواضيع ما دل على حضور أو غيبة. يعني حاضر هو المتكلم، الحاضر نوعان، المتكلم والمخاطب. أو غائب هو هي هما أو لا يقاربون. أنا نحن ونحو هذا إيش؟ متكلم. أنت وأنت وأنتما ونحو ذلك هذا إيش؟ مخاطب. المخاطب المتكلم يسمى بالحاضر. أنا لأن المتكلم والمخاطب دائما إيش؟ دائما حاضرا. أما الغائب فهو غير المتكلم والمخاطب، سواء كان غائبا فعلا، يعني أنا ممكن أتكلم عن شخص غير موجود أقول هو، صح؟ ويمكن أن أتكلم عن شخص هو ليس بغائب لكنه ليس هو المتكلم وليس هو المخاطب. أعطيكم مثال، الشيخ اسمه أبو بكر مثلا، أنا أكلم هذا الشيخ أقول له الشيخ أبو بكر هو يريد وهو يريد وهو يريد، هذا ضمير غائب ولا ضمير غائب؟ هو حاضر ولا غائب؟ ها؟ هو حاضر وهو غائب، غائب اصطلاحي، اصطلاح النحويين يسموه غائب. ليه؟ لأنه هو غير المتكلم والمخاطب. أي شخص غير المتكلم والمخاطب يسمى إيش؟ غائبا في اصطلاح، هذا اصطلاح فقط، اصطلاح المخاطب. ولهذا لو واحد قال كيف تستعملون ضمير هو في حق الله عز وجل وهو ضمير غائب؟ وهل الله راضي؟ أعوذ بالله. نقول هذا اصطلاح ليس مقصود به ايش الغيبة الحقيقية. حتى الشخص الانسان الحاضر اذا ما كان هو المتكلم ولا المخاطب يقال عنه ايش؟ غائب. فالداد على الحضور نوعان، احدهما موضع للمتكلم والاخر موضع للمخاطب، هذا هو الحاضر. فموضع المتكلم مثله وافوض امري الى الله، افوض انا، افوض انا بضمير مستتر هنا افوض انا. الثاني موضع للمخاطب منه صراط الذين أنعمت عليهم، شايف التاء أنعمت هذا ضمير إيش أبا عمود؟ هذا إيش أنعمت ضمير خطاب كما أخاطب أنا معنا. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور. لما أقول مثلا أنت هل هذا يحتمل غيره؟ لا، لأنه بمجرد مخاطبة إياك المواجهة دي تحدد من هو المواجه، صح؟ وكذلك لما أقول أنا، أنا دي طالعة من فمي أنا، هل يحتمل أنه المراد بها غيري؟ أقول أنا والمراد بها غيري؟ لا. طيب، فهذا سهل تحديد المخاطب والغائب أسهل. طبعا أوضح واحد أيها المتكلم، هذا أوضح شيء. ثم المخاطب، لأن المخاطب أحيانا قد يقصد به، ولهذا نقول اختلف في هذه الآية هل المخاطب بها المؤمنون أو المخاطب بها إيش الكفار أو المخاطب بها المنافقون، قد يقصد لكنه أقل من إيش من الغائب. أما الغائب هذا هو الاختلاف في إيش أكثر، يقال اختلف في هذا الضمير هل يرجع على القرآن ولا يرجع على الرسول ولا يرجع على الفاضل، فهذا يقع فيه الخلاف كثيرا. عشان كذا كنا نذكره في التفسير، هذا هو الذي يفيدنا أن نذكره في التفسير أننا نختلف فيه مرجع الضمير على من يرجع. طيب قال وهذان لا يحتاجان الى مرجع اتفاقا بدلاله الحضور، والدال على الغائب موضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. لا بد نعرف على من يعود، اما يكون اسم ذكر قبلها وهذا هو الاصل، يكون اسم ذكر ثم يرجع عليه وشو الضمان، واما يكون معروف. فمثلا هو قال هنا والاصل في المرجع ان يكون سائل، ونادى نوح ربه، هو هذا رجع على من؟ على نوح، لانه الكون في نفس السياق صح؟ طيب لكن إذا أحيانا يكون معروف فما يكون منكم لكن معروف من الإيش؟ من الكلام كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. ما هي؟ الشمس. هل ذكرت في السياق؟ ما ذكرت لكن معروفة أنه حتى توارت بالحجاب والصلاة ركعة حتى توارت بالحجاب معناها إيش؟ معناها الشمس. وكذلك إيش؟ قوله تعالى ما ترك عليها من دابة. ما معنى عليها؟ على من؟ على إيش؟ على الأرض. معناها ما ذكرت في السياق. مثلا ثلثا ما ترك من هو؟ الميت. معناه ما ذكرت في السياق لكن معروف من إيش؟ من السياق من مراد هذا الضمير. والدال على الغائب ما وضع الغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة. الأصل أن يكون المرجع هذا الكلمة التي يرجع عليها الضمير سابقة في اللفظ والرتبة. الرتبة هذه يكتب عليها الترتيب الأصلي للجملة. الترتيب الأصلي للجملة هذا معنى رتبة. الترتيب الأصلي للجملة مثلا المبتدأ في الأول ولا الخبر في الأول؟ المبتدأ قبل الخبر. والفعل والفاعل والمفعول ما هو الترتيب الأصلي؟ الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. فلو تقدم المفعول على الفاعل نقول هذا المفعول تقدم لفظا لكن رتبة هو ايش؟ متأخر. لأن أصل الأصل في رتبة المفعول أنها بعدا. ولو تقدم الخبر إذا خبر مقدم نقول هذا الخبر في اللفظ مقدم لكن في الرتبة مؤخر. هذا هو تيسير معنى الرتبة. مطابقا إذا الأصل أن المرجع متقدم في اللفظ متقدم في الرتبة مطابقا له لفظا معانا. يعني إذا كان مفرد يكون مفرد، إذا كان مثنى يكون مثنى، إذا كان جمع يكون جمع، وهكذا في اللفظ وفي المعنى. مثل ونادى نوح ربه، هذا مطابق. المرجع ما هو؟ نوح متقدم لفظا ورتبة لأنه نوح دفاع، وهو مطابق له لفظا ومعنى. ده مفرد وده مفرد ومذكر ومذكر. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدله هو أقرب إلى. ما هو هو؟ هو ده يرجع على شنو؟ على العد. وين العد؟ هل العد ذكر؟ ما ذكر بنفسه لكن ذكر الفعل الذي يدل عليه الذي هو ايش؟ اعدلوا. اعدلوا دي جواها في عد لأن الفعل ده مكون من مصدر وزمان. جوا في جوا الفعل في شنو؟ في مصدر فاعل. يعني الضمير رجع على شنو؟ المعنى المصدر الذي هو مستقل في ايش؟ في الفعل. اعدلوا هو اقرب اي العد اقرب بالتقوى. وقد يسبق لفظا لا ركبة يكون رتبة التأخير لكن في اللفظ متقدم. مثل ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم في إعراب شنو؟ مفعول. إذا الأصل المفعول يتأخر في اللفظ متقدم لكن في الرتبة شنو؟ متأخر. وهذا لا إشكال. وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه طالب. كتابه دي أصلا هو إيش؟ مفعول به والمضاف إليه في رتبته. فهذا المرجع تأخر في الإيش؟ في اللفظ لكنه في الرتبة سابق لأن المرجع هو كلمة الطالب والطالب ده فاعل والفاعل متقدم في الرتبة على شنو؟ على المفعول. صح في اللفظ تأخر لكن الرتبة أصلا التقديم. جاء نؤمن بعد الصلاة والله أعلم صلى الله عليه وسلم. ثم جعلناه مفردا. جعلناه الضمير راجع على ايش؟ على الانسان. طيب وافقه لفظا او لا؟ لفظا وافقه لانه هذا مفرد مذكر وهذا مفرد ايش؟ مذكر. في المعنى قال الضمير يعود على الانسان باعتبار اللفظ فقط ليس باعتبار المعنى. لماذا يقول هذا الكلام؟ قال لان المجعول نطفا ليس الإنسان الأول. يعني بيقول إنه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إنسان مقصود به آدم، آدم هو اللي كان من طين. طيب ثم جعلناه نطفة، هل آدم بقى نطفة؟ يعني رجع على الإنسان باعتبار لفظ الإنسان، مع أنه في الأول المعنى صح اللفظ نفس اللفظ لكن المعنى مختلف، هنا رجع عليه باعتبار جنس الإنسانية إنه بقى نطفة، لكن الإنسان الأول مقصود به آدم. هذا قول ممكن واحد ينازع يقول إيش؟ يقول أصلاً الإنسان من الأول مقصود به جنس الإنسان، فالإنسان خلق من سلالة من طين ثم جعل جنس الإنسان إيش؟ سلالة. لكن الشأن لا يعترض المثال لأن مقصود المثال بس، يعني وإن لم يكن إيش؟ وإذا كان المرجع صالحاً للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهم، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين، هذا هو الشيطان عليه خطا هي أبدا قد أحسن الله له رزقا. عندنا هنا ثلاث مثلا من الضمائر التي ذكرت هنا ثلاث، يدخله وله، الضمائر ترجع على ماذا؟ على من؟ صح؟ من يعمل يدخله، ومن يعمل يحسن أحسن الله له إيش؟ طيب دي مطابقة أنه من دي لفظها مفرد مذكر، لكن قوله خالدين وهي فيها ضمير خبيرهم خالدين إعادة على من باعتبار المعنى، لأنه من يعمل صالحا ده واحد ولا جمع؟ في المعنى في اللفظ واحد صح، لكن في المعنى هل هو واحد شخص واحد فقط؟ لا، هم من الناس، فلماذا جمع وقال خالدين وهذا مشتمل على ضمير جوا مستقل تقديره؟ لأنه إيش؟ المعنى. وأوضح منه مثلا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، من؟ فلهم، كيف رجع لهم على من؟ باعتبار المعنى، أنه من وإن كان في اللفظ مفرد لكن في المعنى يعود على جمع. طيب والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعدد، يعني إذا تعددت وجاءت عدة ضمائر، هل الأصل أن هذا الضمير لفلان وهذا الضمير لفلان وهذا الضمير للثالث هكذا، ولا كلها ترجع على واحد؟ الأصل كلها ترجع على واحد، لماذا؟ عشان ما يتشتت الكلام يصير غير مفهوم، صح؟ يكون في خمسة ضمائر كل واحد يرجع على شخص ما يفهم الكلام، الأصل أنه كل الضمائر تعود على إيش؟ على شخص واحد أو على مرجع واحد. مين؟ انتبه، علمه شديد القوى، من هو شديد القوى؟ جبريل. طيب ذو مرة فاستوى، من هو الذي استوى؟ جبريل. طيب وهو بالأفق الأعلى، من هو الذي بالأفق الأعلى؟ جبريل. طيب ثم دنا فتدلى، دنا هو فتدلى هو فكان هو قاب قوسين أو أدنى، من هو؟ بعض العلماء يقولون مثلا الله، لكن الأصل اتحاد الضمائر لأن الله جل لم يذكر، لم يذكر نفسه في هذه الآية، فالأصل أن الضمير يبقى على ما سبق وهو جبريل، وطبعا هذا الأصل قد تقوى بحديث يعني أنه قال إيش هو جبريل، هذا شيء يعني دليل خارجي وقوي هذا، لكن الأصل فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل، والأصل دي كلها قواعد، يعني الأصل كذا الأصل كذا الأصل كذا، هذا كله إيش؟ قواعد. والأصل عود الضمير على أقرب مذكور، يعني إذا ذكر إذا احتمل الضمير مرجعين، فالأصل أن يعود على الأقرب ما يعود على البعيد، إنما يعود على آخر مرجع مذكور، إلا إذا دل الدليل على إرادة إيش؟ البعيد، إذا دل الدليل على إرادة الأول ما في مشكلة، لكن الأصل آخر واحد، إذا محتمل لثلاثة مراجع الأصل هو الإيش؟ الأخير، هذا هو الأصل، لكن قد يدل الدليل والسياق على أنه مراد به الثاني والثالث شيء آخر، لكن الأصل أن يرجع إلى آخر من الكهور إلا بالمتضايفين فيعود على المضاف لأنه متحدث عنه، المتضايفين يعني المضاف والمضاف إليه، الأصل إذا فيه مضاف مضاف إليه من هو اللي الكلام عنه؟ هل المضاف ولا المضاف إليه؟ المضاف، معنى المضاف إليه هو الثاني هو الأقرب، لكن أصلا الكلام عن مضاف إليه. مثال ذلك تقول جاءني ابن زيد فضربته، ابن ده مضاف وزيد ضرب، هل الكلام ده انت تفهم منه انه ضرب الاب؟ في انسان عاقل يفهم من الكلام ده يقول اقرب مذكور هو زيد ما ابنه. اذا لا طبعا، لان الكلام اصلا عن انا ليه وليس عن الاب. مثال الاول، واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. وجعلناه، هل موسى ولا الكتاب؟ يقول الاصل الكتاب لانه اقرب مذكور. ومثال الثاني وهو مثال المتضايقين، وان تعدوا نعمه الله، نعمه مضاف ولفظ الجلال مضاف. هل الكلام هنا عن النعمه ولا عن الله؟ عن النعمه. ولذا قال لا تحصوها، ان الضمير يرجع على النعمه طبعا ولا يعود على الله عز وجل. وقد ياتي على خلاف الاصل فيما سبق بدليل يدل عليه. اذا دل الدليل على خلاف ما ذكر فايش؟ فهو على ما دل عليه. طيب، فصل من مسائل الضمير اسمه الإظهار في موضع الإضمار. يعني موضع أصلا موضع إضمار، يعني المفروض يجي فيه شنو؟ ضمير. لأن العرب أصلا إذا ذكرت اسم ظاهر بعد كده كله بيجيبه ضمائر بالأصل. حتى نحن بكلامنا العادي نقول مثلا جاء زيد فقام فجلس كذا ثم رأيته، ثم ما تقول رأيت زيدا ثم جلس زيد ثم قام زيد، ما في داعي كذا تطول الكلام. الضمير اصلا جاء عشان اختصار الكلام، فكلكم ضمائر. لكن احيانا نظهر في موضع الضمير، المفروض يكون ضمير فنظهره، في نجيب كلمه ظاهر، اظهار يعني ناتي بكلمه الظاهر ليس بضمير، موضع الضمير عشان نفيد فائده معينه. مثل المثال الذي سيذكره، المثال المشهور ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. الاصل ان يقال مثلا بغير قران انهم لا يفلحون، لانه كلام عن ناس معينين الذين دعوا مع الله. قال انهم لا يفلح الكافرون. جاء كلمة الكافرون دي كلمه ظاهره ولا ضمير؟ كلمه ظاهره. الكافرون دي هم نفسهم اللي ذكروا قبل، والا كان الايه ثم اخره ما عندها علاقه بشنو بما قبلهم. الاصل ان يقال انهم لا يفلحون. لماذا قال انهم لا يفلحون؟ ومثل المثال الذي ذكره الشيخ، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو له. هذا هو الاصل، عدو له لهذا العدو. لكن قال فان الله عدو للكافرين، فجاب كلمه ظاهره بدل الضمير. ليه؟ هذا عنده فوائد. هذا هو هذا معنى الاظهار في موضع. انا بس الان اريد ان تتصور معنى الاظهار في موضع الاضمار، انه الاصل يكون في ضمير فلا يذكر الضمير وانما يؤتى بكلمه ظاهره ليست بضمير. لماذا؟ هذا عنده حكم، هذا اسلوب قراني شائع في القران. لماذا؟ مثلا وسيذكر مثال اخر، مثلا والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجرهم. هذا الاصل. قال انا لا نضيع اجر المصلحين. اذا اظهر ايش؟ هذا الكلام. لماذا يظهر؟ عشان يبين ان هؤلاء من المصلحين، هذا شيء. وعشان يعمم الاجر بدل ما يخص ديل بس، يقول اي مصلح نحن شنو؟ ما بنضيع اجره. زي ما احنا قال انه لا يفلح الكافرون من ديل وغيرهم، كلهم اي كافر فقط. وبيبين حكمه انه من دعا مع الله الها اخر فهو ايش؟ كافر. ايضا عدو الله وملائكته وكتبه ورسله فهو ايش؟ عدو الله وملائكته ورسله فهو كافر. استفدناه من وين؟ من الاظهار في موضع الاضمار، لانه قال فان الله عدو للكافرين، اذا فهم كافرون. واذا فكل كافر فالله ايش؟ عدو له، ليس هؤلاء فقط. ثم نستفيد انه عاداهم لاجل هذه الصفه وهي ايش؟ الكفر. لماذا عاداهم؟ لانهم كفار، عاداهم بكفرهم. وهناك لماذا لا يضيع الله اجرهم؟ لانهم مصلحون. ولذلك فاذا استفدنا ثلاثه فوائد. اولا ان نحكم على مرجع هذا الضمير بهذا الحكم الذي ذكر في الاسم الظاهر. ثانيا ان هذا هو علة هذا الحكم، انه لانه مصلح او لانه كافر او لانه. والثالث تعميم الحكم لمن كان مثله في هذا الوصف من هذا الذي ذكر وغيره. ولذلك قال هنا الاصل ان يؤتى في مكان الضمير بالضمير لانه ابين بالمعنى واقصر للفظ. ولهذا نام الضمير في قوله تعالى اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. 10 في 2 بكم؟ ب20. في النهاية قال أعد الله لهم، لهم هم دي نعبد عن 20، عن 20 كلمة نعبد اختصار. وليكون أعد الله للمسلمين والمسلمين تاني عيد مرة تاني إذا هذا هو فائدة الضمير يختصر فيعود على الجيش على العشرين كلمة السابقة وربما يبدأ مكان الضمير باسم الضائر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار ولو فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها أولا الحكم على مرجعه بما يقتضيه باسم الضائر مثل الكفر مثل الإصلاح مثل غيره ثانيا بيان علة الحكم لماذا عادهم بكفره لماذا لا يغادرهم بإصلاحه ثالثا عموم الحكم لكل متصل بما يقتضيه باسم الضائر فإن الله عدو بكل كافر فإن الله لا يضيع أجر كل مصلح هذا الذي ذكر في السياق وغيره مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وكتبه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولم يقل فإن الله عدو له فأفاد هذا الإضراء أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ثانيا أن الله عدو له بكفره ثالثا أن الله أن كل كافر فالله عدو له وهذا قد استعملناه في القاعدة الأربعة لما قال إيش إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا آية إيش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إذن هم داخلين في دين يعني إنهم هم إيش كلامهم هذا كذب وكلامهم هذا إيش كفر فهذا يفتح لك آفاق كثيرة في فهم إيش القرآن مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم فأفاد ثلاثة أمور أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب يتمسكون به ويقيمون الصلاة ثانيا أن الله آجرهم للإصلاح هذه العلة يعني إلا بهذا الحكم حكم الأجر وهي الحكمة لله عز وجل ثالثا أن كل مصلح فله أجر غير مضاعف عند الله تعالى من هذا الذي ذكره من طيب وقد يتعين الإظهار أحيانا يجب أن يظهر لا بد وهذه فائدة رابعة لكن يكون وجوبا ليس بس يعني من باب الاختيار لماذا؟ لأنه في لبس لو ما أظهر لن يفهم ليش المعنى مثلا في مرجع ضمير محتمل ضمائر كثير يعني ضمير في كم مرجع والموضوع ملتبس فتضطر ايش أنت كمتكلم أن تظهر وكذلك القرآن يظهره رفعا للبس يظهر الله الضمير رفعا للبس كما لو تقدم الضمير الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما ولن يفهم مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمري وبطانة ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم إن لو قيل وبطانتهم وأظهرنا يعني لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين يعني ربما يفهم منه بطانة بطانة المسلمين والمقصود بطانة إيش؟ ولاة أمور المسلمين فهذا ممكن نكتب بين قوسين يعني خشية اللبس خشية اللبس طيب فصل آخر قبل الأخير ضمير الفصل خلاصة هذا الفصل نقول خلاصة وبعدين نقرأ كلام الشيخ ضمير الفصل هذا غالبا يأتي بين المبتدأ والخبر المعرفتين وفوائده ثلاث مثلا إيش كنت أنت الرقيبة الاسم وينه التالي كنت طبعا هي كانت مبتدأ لكن صارت اسم كامل والرقيبة ده شنو الخبر دخل بينهما ضمير ما هو أنت هذا اسمه ضمير إيش فصل وإن جندنا لهم الغالبون جندنا الغالبون جندنا ده إيش ده اللي هو في الأصل مبتدأ والغالبون خبر دخل بينهما ضمير ما هو هم ومعه اللام أكيد وإن الله ده هو العزيز الحكيم وإن الله العزيز الحكيم الله هذا الاسم الذي هو أصل مبتدأ والعزيز ده الخبر دخل بينهما هو ومعه اللام بالأكيد واضح هذا اسمه ضمير الفصل يدخل بين المبتدأ وإيش حتى نحن في لهجتنا نستعمله مثلا واحد يقول لك الله يا اخي عمرو جه يقول لي لا زيد هو الجد هو ده ضمير فصل ماذا نستفيد من ضمير الفصل حتى بالله يعني ما نستفيد منه اولا التوكيد لانه يعني كلام كده مؤكد زيد هو الجد مش بيقوله بزعل يعني شنو تاكيد للكلام هو وثانيا ايش هو ليس ضمير فصل هذه خليها في النهايه وايضا الحصر لما تقول زيد هو الجاء معناها حصرت المجيء في ايش؟ في زيد ليس عمرو وليس عشان كده بترد به ولما هو جاء لعمرو انت بتقول زيد هو الجاء مع انه ما اتكلم عن زيد لكن من هذه العباره يفهم ان عمرو لم ياتي لانه حصر فانت لما تحصر وان جندنا لهم الغالبون معناها كفار ايش؟ مغلوبون لانه حصر الغلبه في ايش؟ في جند الله عز وجل وهكذا فمن فوائده الحصر وقيل تأكيد الحصر وهو أدق. وثالثا أصلا هم سموه ضمير فصل ليه؟ لأنه الفصل معناه التمييز، يبين إيش؟ يفصل بين المبتدأ بين الخبر والنعت. أنت لما يكون معرفتك إذا كان معرفتين فهذا الوصف الذي يأتي يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون نعتا. فلو قلت مثلا زيد الفاضل كما سيذكر الشيخ، زيد الفاضل، وأنا قصدي أخبر عن زيد بأنه هو الفاضل، السامع ممكن يظن الفاضل دي نعت لزيد ويظل منتظرا للإيش؟ للخبر. ما له زيد الفاضل؟ ما له؟ ينتظر إيش؟ ما له دي معناه منتظر الخبر، ينتظر الخبر لأنه ظن أن الفاضل هذه نعت لزيد، لأنه معرفة بعد معرفة وهي وصف فيظن أنها نعت. لكن إذا قلت زيد هو الفاضل مباشرة يفهم أنه خبر وأن الجملة قد انتهت والمدمى نعت. فهو يفصل أي يميز بين خبري وأن قال رحمه الله تعالى ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل. يعني يقول هو في خلاف أنه يقول هذه الكلمة ليست اسما، هي صحيح ظاهرها أنها ضمير لكن يقول هو حرف، وهذا لا يهمنا كثيرا. حرف في شكل إيش؟ في صيغة ضمير الرفع المنفصل اللي هو أنت نحن هكذا. إنا نحن نزلنا الذكر، قال يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين ويكون بضمير المتكلم. يحتمل أن نحن تكون مبتدأ ثاني في هذا، لكن مثلا ولكن كانوا هم الظالمين، هم هذا ضمير فصل، ويكون بضمير المتكلم وبضمير المخاطب وبضمير الغائب، يعني بجميع أنواع الضمير بشرط أن يكون ضمير رفع منفصل. ضمير رفع منفصل هذا يرجع إلى الجميع. ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله، شاهد لقول إيش؟ أنا تعالى إنني أنا الله، إنني الله، إنني أنا، هذا ضمير إيش؟ فصل، لا إله إلا أنا. وقوله وإنا لنحن الصافون، إنا وإنا الصافون، هذا اسم وخبر، لكن وإنا لنحن، نحن هذا ضمير إيش؟ فصل. هذا يعني الملائكة. وبضمير المخاطب، وهذا بمناسبة مثال من تفسير القرآن بالقرآن، والصافات صفة في نفس السؤال في أول السورة، في آخر السورة قال كان الملائكة وإنا لنحن الصافون. إذا هذا يفسر تلك الآية الصافات أنهم مش ملائكة. وبضمير المخاطب كقوله كنت أنت الرقيب عليه، كنت الرقيبة، وأنت هذا ضمير إيش؟ فصل عليه. والكوفيون يسمونه عمادا، ضمير العماد. أما الفصل هذه تسمية بصرية. وبضمير الغائب كقوله وأولئك هم المفلحون، هم هذا ضمير فصل، هم هذا ضمير غائب، وأنت ضمير خاطب، ونحن وأنا ضمير متكلم. وله ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك، هذا أكد. الثانية الحصر، وقيل تأكيد الحصر وهو أدق، لأن الحصر أصلا مستفاد من تعريف الطرفين. وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح دون غيره. الثالثة الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا كالنعت، تابع النعت. فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة بزيد، والخبر منتظر، يظل السمع ينتظر ماذا عن زيد الفاضل، أخبرني عنه، ولا يعرف أنه خبر. فإذا قلت زيد هو الفاضل فهم مباشرة أنه الكلام، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل، والفصل الأخير هو الالتفات. الالتفات خلاصته أيضا فصل متعلق بالضمائر، يكون الضمائر مثلا ماشي على أنها غائب فجأة تتحول إلى مخاطب أو متكلم، فنلتفت عن الغيبة إلى الخطاب، أو نلتفت عن الغيبة إلى التكلم، والعكس كن تكلم فنلتفت عنه إلى الخطاب أو الغيبة، ويكون خطاب فنلتفت إلى التكلم أو الغيبة، وهكذا في ستة أنواع كل واحد للاثنين الثانيين. فهذا ما فائدته؟ قال فائدته بانتباه المخاطب، تاخذ كل عقل شويه يقول يا اخي ليه غير الضمائر، فينتبه انه ايش؟ ان ينتبه لماذا غير الاسلوب فجاه، فيبدا يركز مع ايش؟ مع الكلام. والتغيير ودفع الملل وما الى ذلك سيذكره الشيخ. الانتباه تحويل اسلوب الكلام من وجه الى اخر، لا يقصد من اي وجه، يقصد من اوجه الضمائر، لاننا نتكلم اصلا عن الضمير. وله صور منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى التكلم، من التكلم إلى الغيبة، وهناك صور أخرى ما ذكرها. وبالمثال يتضح المقال. أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني كان في غيبة ثم صارت خطابا، كقوله تعالى الحمد لله، الظاهر كأنه غيبة، الله جل يتكلم عن نفسه يقول إيش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك، إياك هذا إيش خطاب، نعم لا خطاب ليس إياك، لما تقول إيش ما أعني إلا إياك هذا خطاب ليس التكلم، أن تقول إياك لكن إياك هذا خطاب. إذا تحول من الحمد لله رب العالمين إلى إيش إلى إياك، تحول إلى خطاب، إياك نعبد وإياك نستعين، حول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. طبعا قلنا الغيبة هذه اصطلاحية، يقول كيف يقول الله غائب، لا إنما هذا إيش اصطلاحي. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، قال كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا الأصل إيش بكم، صح هذا هو الأصل، وجرينا بهم، طيب هو يتكلم معهم فجاء إيش كنتم جرينا بهم، معناه نفس المقصود نفس الشخص. هذا في الالتفات، وهذا من أمثلة الالتفات المشهورة، من أشهر أمثلة الالتفات لأنه واضح. قال تحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا به، الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى، هذا الثالث، كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، لقد أخذ الله هذا يسمونه بالغيبة، ثم فجأة قال إيش ما قال وبعث، الأصل يقول وبعث لأنه قال الله يعود الضمير عليه، قال وبعثنا، نا هذا ضمير إيش تكلم، فتحول من الغيبة إلى التكلم، بعثنا منه 12 نقيبا، تحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله إنا، نا هذا ضمير إيش تكلم، أعطيناك، نا هذا أيضا ضمير تكلم الكون، فصلي ما قال لنا، الأصل يقال إيش لو ما كان في اتفاق يقال صلي لنا لأن الضمائر كلها جمع متكلم تعظيما، طبعا ضمير جمع تعظيما، فقال صلي لربي حوله إلى إيش إلى غيب، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربي. طيب ما فائدة الاتفاق، وهذا هو الذي ختم به الكتاب، قالوا للاتفاق فوائد، وللاتفاق فوائد، ومنها أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، يعني أحيانا إيش إذا استمر الشيء أن الإنسان تأخذ سرحة فجأة تخلع طالب لسؤال مثلا فيتغير عليه الأسلوب فينتبه بعد أن كان ناعسا مثلا، قال لتغير وجه الأسلوب عليه. ثانيا حمله على التفكير في المعنى، إذا انتبه بدأ يفكر في إيش في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، لماذا تغير يفكر. ثالثا دفع السهام والملذي عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا، وهذه فوائد عامة للالتفات في جميع، الالتفات أصلا مبحث بلاغة يذكر في علم البلاغة، بس هو جابه عشان ده أسلوب موجود في القرآن. طيب قال هذا فائدة عامة في جميع أنواع الالتفات هذه الفوائد، لكن في بعض المقامات لها فوائد تخصها، في كل سياق لها فوائد تخصها، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل سورة حسب ما يقتضي المقام، شيء من لذة بلاغة القرآن. مثلا قال علماء البلاغة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه، ده فيه التفات قلنا صح. قال ما هي نقطة الالتفات الخاصة في هذا المقام غير النكت العامة التي ذكرناها، النكت يعني اللطائف، مش النكت بتاعت الإيمان، لا النكت معناها لطيفة. قالوا لما توجه الإنسان فعظم الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الإلهية والربوبية والحمد وكمال الصفات والرحمة وذكر ملك يوم الدين فتوجه إليه بالمحبة والخوف والرجاء، فعظم الله في قلبه ناسب أن يتوجه إليه بعد ذلك بالدعاء فيقول إيش وبالتوحيد وبالإخلاص، فيقول إياك نعبد وإياك إيش نستعين، هذا مما يتلمسه علماء البلاغة. ثم ختم كتابه برد العلم إلى من لا تخفى عليه خافية، وقال والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب العاشر بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله غدا نبدأ الكتاب الثاني عشر وهو كتاب القواعد، وأحثكم جدا على حفظ القواعد الفقهية لأنها تسع يساعد كثيرا في فهم الشرع والدفاع عنه والعلم بكماله وتكامله واعتراض مبادئه. وان شاء الله نبدا فيها غدا باذن الله. وعلى نسال الله ان نعم هنا.